الطالب الصغير يداوم الحضور ويكره الغياب عن درسه المثير. الطالب الصغير يداوم الحضور ويكره الغياب عن درسه المثير. تراه في الصباح يسابق الرياح لفصله يطير بغمرة ارتياح. تراه في الصباح يسابق الرياح لفصله يطير بغمرة ارتياح. تراه في الطريق يقول للصديق في حالة الغياب كأنني غريب. لو ساعة أغيب أحسني غريب عن كل رفقتي وصفي الحبيب. مثابر هما على مدى الدوام يرمقه الجميع بنظرة احترام. الطالب الصغير يداوم الحضور ويكره الغياب عن درسه المثير. الطفل المجتهد لا يغيب عن درسه لأنه يدرك جيدا أنه بذلك لن يكون موضع احترام، لا عند أبويه ولا عند أصدقائه ولا عند جيرانه. يحترم الدوام، لا يكثر الكلام، يلقي على الجميع تحية السلام. يحترم الدوام، لا يكثر الكلام، يلقي على الجميع تحية السلام. مؤدب نظيف مزاحه خفيف مبتعد كثيرا عن كل ما يخيف. مؤدب نظيف مزاحه خفيف مبتعد كثيرا عن كل ما يخيف. الطالب الصغير يداوم الحضور ويكره الغياب عن درسه المثير. الطالب الصغير يداوم الحضور ويكره الغياب عن درسه المثير. في النحو في الحساب ينظر في الكتاب يحفظ كل درس ليحسن الجواب. في النحو في الحساب ينظر في الكتاب يحفظ كل درس ليحسن الجواب. إن جاءه امتحان يكرم لا يهان لأنه نجيب ويحسن البيان. بوافر اجتهاد سنبلغ المراد فننفع العباد وننفع البلاد. بوافر اجتهاد سنبلغ المراد فننفع العباد وننفع البلاد.